أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه جنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه جنة. نتمنى عيد مبارك للجميع والعمر بخير. ما زلنا في أيام التشريق التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب. فاستدل العلماء بهذا على أنه لا يجوز الصيام في هذه الأيام، وتبقى سنية الذبح باقية حتى آخر يوم من أيام التشريق، يعني يوم الأول 11 12 13 من ذي الحجة. دونك عيد مبارك، toujours on est dans les jours de التشريق، ces jours-là où le prophète l'a dit ce qui signifie c'est les jours où on boit. Et de là ils ont dit les savants c'est interdit de jeûner ces jours-là. Et la sunna de l'égorgement reste jusqu'au dernier jour de At-Tashriq, qui est donc là, c'est premier, le deuxième, demain, troisième, 11, 12, 13 de Dhul-Hijja. Wa summiyat ayyam At-Tashriq, اسم جاي من التشريق هو لأن العرب قبل كانوا يشرقون اللحم، يعني كنقولوا الذي نشروه يعني الشمس، يشرقونه يعني يظهرونه للشمس اللحم، لهذا سميت أيام التشريق. دونك سايبي أبري لي جور دو التشريق. Pourquoi? Parce que c'est en rapport avec le soleil, en fait. C'est le fait d'exposer au soleil. C'est parce que les Arabes, avant, ils exposaient la viande donc, au soleil. C'est-à-dire, ils coupaient comme on fait au bled. Le bled est, c'est moi, guédid. Je suis tout aussi cool, guédid. حتى البلاد الأخرى يقول قديم شيخ الحم يعني فعلا ضغط من قديم خلوا منه حتى العشرة وخلوا منه كان أسبار عندهم دونك يكونسيرفي كوم سا لا فيوند يعني باسكو سا ساشي سو سولي اون فيت كون لو سي فابور يس كونسيرف يعني ينشف منه الماء يصبر اكثر. نعم، طب مش كل شيء بدنا جديد ولا مش تحكي لنا جديد. إذا فهذه يعني سماها النبي أيام أكل وشرب، يعني هذا يحرم الصيام فيها. هي هناك خمسة أيام في السنة لا يجوز الصيام ولو قضاء، وهي يوم العيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى. هذه خمسة أيام لا يجوز الصيام لأي ولو عنده قضاء لا يجوز الصيام بها. أم غير هذه الأيام يجوز الإنسان يصوم كما يشاء. إلا تفاصيل يعني في شعبان فما تفاصيل هذيك. دونك سي سي جوغ لا و لي انترديت جوني دون تو لي كا ميم سي باغ ان كامباي سي انترديت جوني. يانا سانك اون تو، لي جوغ دو عيد الفطر هي عيد الأضحى ولي 3 جوغ أبخي عيد الأضحى. إذا كما قلنا يجوز الإنسان تعد أضحية إن ذبح اليوم غد أو بعد غد قبل الغروب، يبقى سنية الأضحية. بس ده من الرب دول خلاص. لا بعد غدوة. اليوم 11 اليوم اليوم اليوم الأول اليوم الأول اليوم الشريق الثاني ثالث العيد وحده وزيد ثلاثة أيام. هذيك يبقى سنية. قد الإنسان ما تيسرتش يذبح اليوم الأول يبقى ثاني ثالث تسهل ويرخص الأسعار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا ما استطاع شو كذا في اليوم الأول في اليوم الثاني أو الثالث يعني اليوم اليوم العيد وحده اليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث يعني اليوم الأول من أيام التشريق السبت الأحد يعني حتى يذبح يوم الأحد يعد أضحية فيها يعني سنة الأضحية تبقى إلى يوم الأحد قبل الغروب. دونك لا السنة دو الأضحية دونك سي العيد سيتي هير دونك aujourd'hui سي برومي جور دو التشريق سامدي دوزيام اي ديمونش لو ترويزيام دونك ترويزيام افون لو كوشي دو سوليل. إذا فالأضحية كما نعلم يعني يعني السنة أنه يأكل يعني بعض العلماء قال يأكل الثلث يبقي لأهله الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث يعني ولو يعني تصدق بأكثر من ذلك يجوز لو تصدق أبقى قليل وتصدق بالباقي من ذلك يجوز. Donc سنة الأضحية selon ce qu'on dit certains savants c'est de garder pour sa famille un tiers et de un tiers donner en aumône aux pauvres et un tiers d'offrir. Si il fait ça d'accord de plus que cela, c'est permis. إذن بالطبع يعني لا تصح يعني اللي فيها يعني عيب بين أما اللي قرنها مكسور يصح. قرنها مكسور صح؟ آه قرن مكسور يصح. الذي لا يصح هي الأذن مقطوعة قطعة كبيرة يعني بينة هذه لا تصح. أما مكسورة القرن أو كله ذهب القرن لا صح. Donc c'est valable, enfin c'est pas valable, c'est qu'il y a un défaut clair, comme qui boite clairement, qui borne, ou qu'il y a une grande partie de l'oreille qui est partie. Si c'est une petite partie de l'oreille, c'est valable. Mais les cornes, c'est pas une nuisible. Si le corne est cassé ou tout le corne n'est pas là, c'est valable. Et donc, هذا يعني كما قلنا عن الأضحية سنة يعني هذا يعني ما فعله يعني سيدنا إبراهيم فدي إسماعيل بكبش وهذا يعني أمر يعني فيه خير وأجر كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام الله يأمر عباده بما شاء إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم. Donc Allah سبحانه وتعالى ordonne ce qu'il veut. Donc c'est cette sunna là, il y a récompense en cela. Et Allah dans tout ce qu'il ordonne, il interdit une sagesse. فالله أمر إبراهيم بأن يذبح ابنه إسماعيل. الله لا يعترض عليه هو الآمر والناهي فلا يقال لماذا أمر بكذا أمر يا أبت افعل ما تؤمر وكان سيدنا إبراهيم يعني ذاهبا لتنفيذ أمر الله بلا تردد فهذا يعني أمر الله أمره بذبح ابنه إسماعيل يفعل ما يشاء الله سبحانه وتعالى هذا يدل على أن الله لا يوصف بالظلم لأن كل شيء ملك له وهو يفعل في ملكه ما يريد. Donc Allah, Allah a ordonné à Ibrahim d'écarter son fils Ismaïl, et ça, ça marque qu'Allah ordonne et interdit ce qu'il veut et qu'il n'a pas de compte à rendre, subhanahu wa ta'ala. Il ordonne et interdit ce qu'il veut. Et donc on ne s'oppose pas à Dieu, et puis l'injustice est impossible s'agissant de Dieu. Alors la mâche يقولون وله أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظلم استحالة وله أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظلم استحالة وصفه بالظلم استحالة أليس طفل ما عمل أي ذنب يتألم ويتوجع ويموت يموت غرقا حرقا قتلا أليس كذلك؟ هذا واقع. وله أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظلم استحالة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حديث يعني ذكرنا عدة مرات إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إذن الله تعالى يفعل ما يشاء. Donc les savants disent une parole qui rime en fait. Ils disent Allah il peut يعني accorder la douleur aux enfants et il est impossible de lui attribuer l'injustice. Donc Allah accorde la douleur à même à des enfants, mais on ne peut pas attribuer l'injustice à Dieu. Ce n'est pas un bébé, il a fait aucun péché, on ne comprend même pas. Il souffre, il a la douleur, il meurt, donc brûlé, noyé, tué, etc. Ils n'ont pas fait de péché. Donc Dieu fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre. Et l'injustice est impossible s'agissant de Dieu. Et dans le hadith très connu, que le prophète il dit, ce que signifie, si Dieu châtiait tous les gens des cieux de la terre, il les aurait châtiés, il ne serait pas injuste envers eux. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Alaysa Allah Ta'ala ahalla lana an natalazzaza bi luhum al-baha'im ma'a annu hiya al-baha'im tata'allam ki tadhbah kharouf. مش شجرة، مش كلمة تخص شجرة، تخص شجرة ما تعيطش الشجرة. يتذبح الخروف يتألم الخروف أليس كذلك؟ هو كي يشوف السكينة ديجا يتوجع. مش الأحسن تخبيه على ما يشوفش السكينة وأنت تمضي بها. هذا الأحسن. هو يخاف من السكينة. نعم جمال يبكي. فهذا يتألم والله أحل أليس يجوز تأكل اللحم من غير ضرورة يجوز أكل اللحم الناس كل تعرف معروف عند كل الناس أنه يجوز أكل اللحم ولو بلا ضرورة للذة مجرد اللذة هذا معروف فلا يقال لماذا الله أحل لنا هذا لا هل يعني لا تجد يعني نادر أن تجد إنسان يعترض في هذه المسألة لأن أغلب الناس يأكل لحم واللحم ينبت في شجر اللحم ما يصنعش اللحم إنما تذبح بهيمة حتى فقال العلماء كما أنه لا يعترض على الله في هذا كذلك لا يعترض على الله أنه يضل بعض الناس لا يقال كيف يضل الله الناس الله قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يعني شوف الدليل أعطاه العلماء هكذا الناس قالوا كيفاش الله أضل الناس الله قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إذن كما أن الله له يعني أحل لنا ولا يعترض عليه لأنه أحل أن نؤلم البهائم حتى نتلذذ بلحومها، كذلك لا يعترض عليه أنه يضل من شاء ويميت ويحيي ويفقر ويغني من شاء من خلقه، يعز ويذل من شاء، لا يعترض عليه. Donc, les savants ils ont dit, n'est-ce pas que pour donc Allah Ta'ala nous a autorisé à manger de la viande. Alors, la viande c'est autorisé de manger même sans une nécessité. C'est-à-dire dans le sens, c'est pas une condition d'être malade pour manger, pour être autorisé à manger de la viande. Pour manger par plaisir. Donc Dieu nous a autorisé à faire mal à des bêtes pour manger de la viande, parce que un mouton, quand tu l'égorges, c'est pas comme tu coupes une branche d'arbre. Donc, il a mal déjà quand il voit le couteau, il a peur. Donc, égorger, ça lui fait mal, mais Dieu a autorisé avec certaines règles, bien sûr, strictes. C'est-à-dire, tu veux pas l'assommer, tu veux pas l'électrocuter, tu veux pas le noyer, il faut égorger. C'est la meilleure méthode en fait. De toute façon, si Dieu a ordonné ainsi, c'est que c'est la meilleure méthode. Et donc, Dieu nous a autorisé, personne ne va s'opposer au fait que Dieu a autorisé de manger la viande. La plupart des gens mangent la viande. Et la viande, ça ne pousse pas dans les arbres, ça ne se fabrique pas, c'est une bête. Il faut bien y manger une bête. Donc, ils ont dit, les savants, tout comme on ne s'oppose pas à Dieu le fait qu'il nous a autorisé à manger de la viande en faisant mal à des bêtes qui souffrent, on ne peut pas s'opposer à Dieu le fait qu'il a égaré des gens et que c'est lui qui va les mettre en enfer éternellement. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Dans ce cas-là, c'est il fait ce qu'il veut, il autorise ce qu'il veut, et là, il fait ce qu'il veut. C'est la même chose. Dieu fait ce qu'il veut. Et puis dans le Coran, Allah nous apprend que s'il voulait, il aurait guidé tout le monde. Dans plusieurs ayats, si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Et Allah nous dit qu'il a voulu qu'il y ait des humains et des djinns qui vont en enfer. Il a voulu qu'il y ait des humains et des djinns vont en enfer. Donc il fait ce qu'il veut. Tout ça, ça montre que Dieu fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Et l'injustice est impossible, ce sont de Dieu. Et donc, واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون. اذا الظلم في حق الله مستحيل وهم لا يظلمون، هذه اخر ايه نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام. Donc, et là, on a vu aussi précédemment que la dernière ayah révélée au prophète, c'est وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. C'est-à-dire, qui signifie craignez un jour, vous allez rendre compte à Dieu et chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a acquis. Et ils ne subiront pas d'injustice. Ils ne subiront pas d'injustice. Car l'injustice est impossible, c'est l'action de Dieu. هذا شرحناه سابقا نحن ما هو الظلم كذا وتعريفه أنه لا يصح في حق الله كذا هذا كله شرحناه. Donc tout ça on l'a expliqué précédemment que l'injustice c'est quoi, ça veut dire quoi l'injustice etc. Et que ça ne s'applique pas à Dieu etc. C'est impossible, c'est l'action de Dieu l'injustice car tout lui appartient, il fait ce qu'il veut, il n'y a personne qui lui ordonne qui est interdit. Donc on a dit كل شيء ملك لله وأنه هو الآمر والناهي ولا آمر له ولا ناهي. هذا شرحناه. هذا مهم الإنسان يفهمه. لبعض الناس تلقاه يعني سبحان الله تلقاه عمره متقدم ولا يفهم هذه المسائل وحتى لا يعرف يشرحها. هو تعلم نفسك وثم حتى تفيد غيرك. الله تعالى قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنفسكم وأهليكم. Donc Allah dit dans le Coran, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu non combustible, seront des pierres et des humains. المهم يفهم هذه المسائل ويبلغها الغير، يفهمها ويبلغ غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que si vous voulez, transmettez de moi ne serait-ce qu'une aïe. Transmettez de moi ne serait-ce qu'une aïe. إذن مهم كيف يبلغ؟ لابد يفهم. قال عليه الصلاة والسلام نظر الله لأن نظر نظارة الوجه أي حسن الوجه يوم القيامة. نظر يعني الرسول يدعو بنظارة الوجه يوم القيامة لمن؟ نظر الله لأن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه. فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه في رواية. نظر الله لأن سمع مقالتي فوعاها فهمها فوعاها فيعني يعني أداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس كما بفقيه. فمعنى رب حامل فقه ليس بفقيه؟ معناها قد الإنسان عنده المقدرة يروي إلى من هو أعلم منه، معناها ليس مجرد حفظت الحديث تصير عالما، قد ترويه يعني لمن هو أفقه. مثال ثم ناس رووا الأحاديث الإمام مالك ولا الشافعي، والشافعي صار عالم فهم أكثر منهم هذا الحديث، لأنه يعني صار عنده أهلية وشروط التي تؤهله حتى يفهم ويفتي. إذا كان هذا في حق من يسمع مباشرة حديث النبي، فما بالك الذي مجرد يتصفح كتب الأحاديث وحده؟ لأن العلم لابد من السماع والتلقي، لا يكفي تقرأ وحدك الكتب، تنظر في الهاتف، تقرأ مكتوب في الهاتف كذا، لا يكفي هذا، لابد من التلقي. إنما العلم بالتعلم، العلم لا يكون إلا بالسند والتلقي مشافهة من أهل الثقة والمعرفة ممن أخذوا ممن قبلهم. دونك البروفيت عليه الصلاة والسلام دي aussi dans le hadith نظر الله لأن سمع que Allah accorde un visage resplendissant le jour dernier pour celui qui écoute ma parole, qui la comprend, يعني qui l'a bien maîtrisé quoi, et qui la transmet sans la falsifier. Et il se peut que celui qui transmet il transmet à quelqu'un qui a plus de science que lui. C'est-à-dire, d'une, il faut bien écouter, la comprendre, c'est-à-dire l'assimiler et la transmettre correctement. Et il y en a, ils vont transmettre à des gens qui ont plus de compréhension, c'est-à-dire qui ont la science, ils sont savants, comme des gens qui ont transmis à Cheikh et les Hadith, et lui, il avait plus de science. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément quelqu'un qui écoute le Hadith, il devient savant. Ça, c'est concernant celui qui écoute directement. Que dire alors celui qui lit, il ne fait que bouquiner tout simplement, en arabe. Et encore moins celui qui bouquine des soi-disant traductions, qui souvent comportent des mauvaises traductions, qui comportent des erreurs contraires à la croyance musulmane. Donc la religion, ça s'apprend par transmission orale, auprès des gens dignes de confiance, qui ont la connaissance. Les gens dignes de confiance, qui ont la connaissance. Ça ne prend que comme ça, par transmission orale. إنما العلم في التعلم. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. Donc, le prophète a dit, certes, la science de la religion, c'est par transmission orale. إذن ثم نذكر أنه الذبح يعني نذكر بعض مسائل باختصار، وهو أنه يعني الذبح يعني السنة يستقبل القبلة بالذبيحة، ويسمي الله ويصلي على النبي. فالتسمية يعني من السنة، وفيها خلاف عند بعض العلماء إذا ترك التسمية عمدا لا يحل الأكل. إذا تركها عمدا لا يحل الأكل، وإذا تركها ناسيا يحل الأكل. وعند بعض وإن تركها عمدا، عند الشافعي مسنة، معنى إن تركها عمدا يحل الذبح الأكل. عند بعض العلماء غيره يعني إن ترك عمدا التسمية لا يحل، هذا خلاف، هذا وجه من الخلاف. إذا عند بعض العلماء إذا تركها ناسيا حل الذبح، وإن تركها عمدا التسمية لا يحل. وعند بعضهم وإن تركها عمدا يحل، عند الشافعي إن تركها عمدا يحل، هذا الخلاف. إذن فهذا خلاف. aussi parmi les sunnah de l'égorgement c'est de diriger vers la qibla et de faire tasmiya, évoquer le nom de Allah. Certains savants comme Shafi'i, ils ont dit s'ils délaissent le fait de dire bismillah, c'est valable de manger quand même. Chez d'autres savants, s'il a délaissé exprès bismillah, c'est pas licite de manger. Mais s'il a oublié de dire bismillah, il a égorgé, c'est licite. Là, c'est une divergence. Amma bil tab' yani lahm mish madbouh la yajouz akluhu 'ala kull 'ulama. Lahm laysa madbouh la yajouz akluhu wa la yajouz qul bismillah 'ala hadha al-akl yani. هو حرام. من بعض الجهال يقول لك اي سمي بسم الله وكل اللحم مشكوك فيه، اذا مشكوك في اللحم لا يجوز قول بسم الله عليه، لا يجوز تاكله بسم الله اذا كان حلال ليس فيه شك. الناس يقول لك شكيت قول بسم الله، لا، اللحم شديد في الاسلام، مش كما الجبن او الجبن او حلوى جاتو كذا، هذا اذا شكيت فيه يجوز تاكل جاتو جبن كذا، مش شرط تبحث، شكيت في الجبن فيه كذا يجوز تاكل. اما اللحم لا، اذا شكيت لا يجوز تاكل ولا يجوز تقول بسم الله على المشكوك فيه، لا يجوز تسمي بسم الله عليه. فهمتوا كيف؟ فرد بالك الانسان، لحم مشكوك فيه لا يجوز اكله ولا يجوز تسمي الله عليه، لأنه لا يجوز تأكله. بعض الناس يقول لك هاي يسمي بسم الله وكل، لا، هذا الجهال من الجهال خلقوا الأحاديث وخلقوا علم الدين. قال العلم والشرع. إذن ثم دونك on a dit alors mais la viande qui n'est pas égorgée ou qui est au sujet de laquelle il y a le doute, c'est pas permis de dire بسم الله. Pas permis de dire بسم الله et c'est pas permis de la manger. Et les gens te disent, ah, tu doutes, vas-y, dis bismillah. Et... Non. Bismillah, c'est qu'on sait. Tu ne doutes pas que c'est licite. Mais la viande, c'est strict. Si tu doutes, c'est interdit de dire bismillah dessus. Et tu la manges même pas. Alors, il est haram de manger. La viande, c'est strict en islam. Par contre, là, le gâteau, ou le biscuit, ou fromage, c'est pas strict. C'est-à-dire, si tu doutes, tu as le droit de manger. Tu doutes, est-ce qu'il y a du porc ou dedans, tu peux manger parce que tu n'es pas sûr. Gâteau ou le gâteau ou le fromage. Tu n'es pas obligé de chercher. Mais la viande, c'est strict. في الناس يسألوا يقول لك الحم اليهود أو النصارى. هو العلماء مذاهب الأربعة قالوا هي آية، هناك آية أنه اليهودي هو يهود النصارى كفار ليسوا مؤمنين. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. الكتاب كفار هم الذين لا يؤمنون بمحمد وقال الله ثالث ثلاثة كافر. هذا فيش كلام، لا نتكلم عن هذا. هو كافر اليهود والنصارى إذا مات ولم يسلم بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يخرج من جهنم. لكن الله تعالى أحل في آية أكل ذبح اليهودي أو النصراني. إذا يهودي أو نصراني ذبح يجوز، هذا في القرآن في آية. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال العلماء في تفسيرها اليهودي أو النصراني إذا ذبح، مش يأكل الخنزير تأكل أنت، إذا ذبح. هكذا أهل التفسير، العلم بالتعلم مش تفسر من عندك. يهودي أو نصراني كافر، أهل الكتاب كفار. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. يقول الله يسكن سماء وعنده ليل وكذا وثالث ثلاثة كافر. لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة. هذا ما فيش كلام، لا نتكلم عن هذا نحن. أما ذبيحة يهودية ونصرانية تحل، الله أحلها، الله يفعل ما يشاء. أحلها في القرآن في نفس الآية التي أحل الزواج من يهودية ونصرانية. يهودية ونصرانية كافرة، لكن أحل الله أن تتزوجها مع الكراهة الشديدة. لكن لا يجوز تأمرها تديها للكنيسة. إذا حملتها الكنيسة أو سمحت لها بالذهاب للكنيسة كفر، لأن يعني الرضاء بالكفر كفر والإعانة عليه كفر. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. خلطوش يعني هذا وهذا. عقيدة ما فيهاش كلام، نحكيه على جواز أكل ذبيحة يهودية ونصرانية أو زواج من يهود يهودية ونصرانية. هذا في آية واحدة. والمحصنات من أهل الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن هكذا فسر علماء الإسلام، يجوز تأكل ذبيحة اليهودي أو النصراني. هذا هو السؤال، واضح هكذا يعني؟ مش على رأي أنا ولا رأي فلان، القرآن يقول الحم اليهود حلال. أي هذا هو إذا ذبح اليهود يقول الله، أي إذا ذبح ولو ما قال شيء. إذا ذبح اليهودي والنصراني إذا ذبح كما نذبح. ولكن نحن لا نشك في كفرهم، الذي لا يؤمن محمد كافر. موسى مسلم، عيسى مسلم، إن الدين عند الله الإسلام. هذا لا نتكلم فيه، هذا ما فيش كلام. هذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا ما فيش كلام. يهود ونصارى كفار، هذا ما فيش كلام. نحن نتكلم أن الله أحل أن تأكل ذبيحته وأحل أن تتزوج يهودية ونصارية، ومع أنها لا يجوز تحملها. أحل معناها تحل لك، لكن لا يجوز تدها وتعمل لها تقاليد الكفار وتسمح لها بالذهاب إلى الكفر وكذا وكذا وكذا. هذا لا يجوز، هذا ما فيش كلام. كيف الدين مخلطوش؟ لأن بعض الناس يخلطوا المسائل. علاش نبهنا باش الناس يقول قاعدة تفهم الناس على قاعدة؟ نجاوبنا على السؤال ونجاوب واضح. نظن اللي ما يفهمش يعني يجينا من بعد يسأل، يعني نشرحه يعني الدين واضح وسهل. إذن هذا هو يعني المسألة. حلال ذبيحته فعد، هي مش فرض عليك تاكل الحم، يجوز تبقى ما تاكلش الحم، لكن إذا تريد تأكل هذه القواعد. فهمتوا كيف؟ واضح يعني؟ إذا الإنسان ما فهمش يقول يعني نحاول نشرح. واضح إن شاء الله، نتمنى يكون واضح بالدليل. راح نتكلم بالدليل. Donc on a une question donc rapidement, quelqu'un il a posé. Donc les gens du livre, on a dit les gens du livre, c'est pas des croyants, c'est des mécréants, ça c'est donc voilà, celui qui ne croit pas Mohammed, Moussa, Isa, tous c'est des musulmans. L'islam est la seule vraie religion. Donc sauf que Dieu a permis de manger ce qu'il a égorgé un juif ou un chrétien, tout simplement. Alors que c'est des mécréants, c'est dit dans le Coran, c'est des mécréants. Celui qui dit que Dieu est trois ou qu'il habite le ciel ou qu'il a un fils, c'est un mécréant, c'est sûr, ça, on ne discute pas de ça. Moussa il est musulman, la Torah contient l'islam, ça, on ne discute pas de ça. Eux ils ont falsifié la Torah et l'évangile. C'est ce qu'a dit l'islam, ça c'est indiscutable, mais la question c'était est-ce qu'on peut manger ce qu'ils ont égorgé. Le Coran nous autorise dans une ayah qu'on a citée, tout simplement. Tout comme il autorise d'épouser une juive chrétienne, le Coran. Mais il n'autorise pas de l'aider ou de l'emmener dans un lieu de, où elle va pratiquer la mécréance, de l'autoriser à cela, d'approuver cela, du moins, en tout cas, ou d'aider c'est pas permis en islam, donc aider à la mécréance et la mécréance et approuver la mécréance et la mécréance. C'est autorisé, tout ce qu'on a dit, mais c'est pas obligé de le faire. De toute façon, manger de la viande, t'es pas obligé, tu peux ne pas manger de la viande toute ta vie. Mais si tu veux manger, il y a des règles. Donc, de toute façon, c'est clair, normalement, si quelqu'un n'a pas compris une chose, il vient après, il pose la question, toujours avant de s'engager dans quelque chose, il faut poser la question, comprendre ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a dû interdire en cette chose. Allah Ta'ala, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit « La ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyati al-khaliq »« La ta'ata li makhlouq fi ma'asiyati al-khaliq » معناها باش قبل ما تدخل في شيء وسمعت شيء ديما اسال الناس تعرف تتاكد من المساله هكا لانه امر الجنه او نار ام جنه او نار الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل فالانسان يعني يتحرى ويفهم يعني هذه المسائل خاصه يعني مساله لا يجوز الرضا بالكفر في الناس لا يفهمونها اذا جاك انسان قال لك الدين الكنيسيه لا يجوز كان من كان ولو ابوك واحد قال الإسلام بوه قالوا الدين الكنيسي لا يجوز لأن الإعانة على الكفر كفره والرضاء به الإنسان يقول معليش الكفر ويرضى به هذا ليس مسلم القاعدة واحد مهم يفهمها في الناس مش فاهمينها والجهل ليس عذر الجهل ليس عذر donc l'ignorance n'est pas une excuse il faut comprendre les règles surtout le fait d'aider au péché c'est un péché aider à la méfiance c'est la méfiance approuver le péché est un péché. Approuver la méfiance, la méfiance. Donc, si quelqu'un, même si ton père, il dit emmène-moi dans un lieu, il va dire que j'ai un fils, il va dire la méfiance, tu ne peux pas l'emmener parce que la règle qu'il a dit le prophète, on n'obéit pas une créature pour désobéir au créateur. Obéir à Dieu, c'est le plus important. يعني تطيع الله كما قلنا المثال اللي اعطيناه وهذا مثال واضح قلنا لو انسان لو يعطوك ذهب الدنيا كامل يقول لك باش نحي لك العينين نتاعك قولوا انا بطير وخلي عيني انا هذا كل ما عمل لي شيء بلاش عيني معناها من اعطاك العينين هذا الله سبحانه وتعالى معناها اطيع الله اهم من كل شيء دونك لا ليكزومبل كي مارش بوكو اون لا دوني سي اون تو دون تو لور دو لا تير اون تو دي اون فا تونجي تيز يو ما دير نو جو غارد مي يو جو في فار كوا افيك تو لور جي با دي يو كيس كي جو في فار دير سي كي تا دوني لي يو سي ديو دونك obéir à Dieu, c'est avant tout. C'est plus important que tout. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc... Moi, ben, Inch'Allah, يعني, le critère, حتى يجي المؤذن, يعني, طبع, إذا إنسان وقع في ردة هذا كما نذكروه, يكفيه يقول استغفر الله, وكذا لابد من الشهادتين متبرئا من الكفر الذي وقع منه. Donc bien sûr, on le rappelle souvent, si quelqu'un il est tombé dans une chose qui a dit l'islam, il ne suffit pas de dire Astaghfirullah, il faut nécessairement dire les deux témoignages. Le nom de Dieu que Dieu, et Muhammad est le messager de Dieu. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est son messager. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muhammad Nadia, wa l'Israël, wa l'Israël, wa l'Israël, اللهم اهدنا الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين